الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبمنه وكرمه تستجاب الدعوات، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ودراسة في قصص الأنبياء مع قصة نبي الله نوح. يا نوح إنه ليس من أهلك. ثم ذكر الله تعالى مناشدة نوح ربه في ولده وسؤاله عن غرقه على وجه الاستعلام والاستكشاف. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أي قد وعدتني بنجاة أهلي وإن وعدك الحق الذي لا يخلف، فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الذين وعدت أن جاءهم، لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك. ولهذا قال سبحانه: وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته آباه عليه الصلاة والسلام. إنه عمل غير صالح، أي إن عمله شيء غير صالح، وقد انقطعت العروة والصلة التي بينك وبينه، فلا رابط بعد ذلك ولا صلة. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ويرتجف نوح ارتجافة العبد المؤمن، يخشى أن يكون قد زل في حق ربه فيلجأ إليه يعوذ به ويطلب غفرانه ورحمته. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وأدركت رحمة الله نوحا تطمئن قلبه، وتبارك هو والصالح من نسله، وتباركه والصالح من نسله، فأما الآخرون فيمسهم عذاب أليم. يا نوح اهبط بسلام، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يخبر تعالى عما قيل النوح عليه السلام حين أرست السفينة على الجودي من السلام عليه وعلى من معه من المؤمنين وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة، ودخلها في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة، وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة. وصية نوح عليه السلام. وهبط نوح عليه السلام من سفينته وأطلق سراح الطيور والوحوش فتفرقت في الأرض. نزل المؤمنون بعد ذلك لتبدأ حياة جديدة فوق أرض جيدة بعد زوال الكفر والطغيان، حياة يملأها النور ويملأها الإيمان. ولا ندري كيف استكمل نوح عليه السلام حياته على الأرض، ولكنه عاش نبيا رسولا يعلم من نجا معه من المؤمنين ويربيهم ويعظهم حتى أتاه الموت، وكانت وصيته الخاتمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك وصية، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة ضمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإن بها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. وهكذا عاش نوح عليه السلام على التوحيد، ودعا قومه إلى التوحيد، ومات هو يوصي ابنه أن يعيش وأن يموت على التوحيد. وصاه بلا إله إلا الله، ووصاه بسبحان الله وبحمده، ونهاه عن الشرك وعن الكبر. ما لها وما أجملها، ما أجملها من وصية تقال من نبي بعد نهاية مشوار شاق من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. رأى فيها ما رأى، ولكن الخاتمة حسنة، والخاتمة مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين. حسن أولئك رفيقا. إلى هنا تنتهي حلقاتنا إخوة الإيمان والإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.